الأفضل منه. فهذا بيان الفضيلة وبيان الجواز، فدل على أن الفطر في السفر هو الأفضل وهو السنة، ومن صام في السفر فلا إثم عليه وصيامه صحيح ولا بأس بذلك عليه، إلا أن الأفضل هو. ولذلك لما سأله بعض مجموعة من اليمن من حمير، فقالوا سألوه عن الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من بر في صيام في سفر. تكلم بلغتهم اللي يجعلون إن بدل أل، يعني ليس من البر الصوم في السفر، فخاطبهم بلهجتهم وبلغتهم: ليس من البر في صيام في سفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا. نعم. هذا الحديث يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وعلى رحمته بعباده وأنه لا يشق عليهم. فمن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع للشيخ الكبير كبير السن من رجل أو امرأة أو مريض، الحق العلماء المريض الذي لا يرجى برؤه أو مرض ولا ينتظر أنه يبرأ من هذا المرض، أن هؤلاء يصح لهم إذا شق عليهم الصيام يجوز لهم الفطر ولا صيام عليهم، لكن يطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فإذا كان يشك عليها الصيام الكبير السن الذي يتعبها الصيام ما يستطيع يصوم ويضعف، أو مريض الصوم يزيد مرضه، فإنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ سنه قريب 100، وكان سنتين من وقت ما يقدر يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين، إلى من صار في يوم من رمضان جمع 30 مسكين وغداهم واشبعهم، 30 مسكين عن كل يوم مسكين. فكان أنس يفعل ذلك رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على لطف الله بعباده ورحمته سبحانه وتعالى بهم، وأن ولله الحمد شرائع الإسلام ما فيها مشقة، شرعها الله سبحانه وتعالى، هي الشريعة الحنيفية السمحة ما فيها مشقة. ولذلك يقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشريعة الإسلام سمحة وليست كالشرائع السابقة، الشرائع السابقة فيها مشاق على العباد، فيها شيء يشق عليهم، ولكن ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من الفضل وما أعطاه الله من الخصائص، صار من جملة ذلك من الذي يشق على الأمة رفعه الله عنه. ولذلك لما وصف الله نبيه الكريم قوله سبحانه وتعالى: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان فيه الشرائع السابقة فيها إصر وفيها أغلال وفيها مشاق وفيها متاعب، لكن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة وفضل هذه الأمة وفضل نبيها على سائر الأنبياء، أعطاه خمسا لم يعطيها أحدا من الأنبياء قبله، منها أنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث في قومه فقط، والنبي صار كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى قيام الساعة إلى الجن والإنس، وهذا لم يحصل لأي نبي من الأنبياء. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى نصره بالرعب مسيرة شهر، ومنها أن الله سبحانه وتعالى أباح له الغنائم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. بخلاف اليهود والنصارى ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، أما هذه الأمة أي محل أنت فيه الحمد دخل الوقت توضي صل، ما عندك ما أدرب الأرض، تيمم الأرض طهور ومحل للصلاة، جعلت هي الأرض مسجد وطهور، مسجدك عندك وطهورك عندك، تيمم وصل. هذه من أوقاف الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، وهذه من خصائص هذه الأمة. وعن أبي هريرة. مش أسئلة؟ طيب كان بقى في حديث كثيرة ولا كثيرة؟ خلنا أو واحد ثلاثة خلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل يجوز لأخت زوجتي الكشف علي؟ وما هو الكشف على أم زوجتي؟ وما حكم الكشف على أم زوجتي؟ يسأل عن أخت زوجته. نعم؟ نعم. هل يجوز أن تشفيها؟ لا، أخت الزوجة. أخت الزوجة. لا، أخت الزوجة ليست من محارمك، ما يجوز أن تكشف عليك لأنك لست محرما لها، ولو كانت أخت زوجتك، لأنها ما محرمة عليك إلا ما دامت أختها معك. ولو طلقت أختها أو ماتت أختها جاز لك أن تتزوجها، فأنت لست من محارمها، فلا يجوز أن تكشف عليك، بل يجب أن تحتجب عنك. أما أم الزوجة، والدة الزوجة، فهي من محارمك، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأمهات نسائكم، أي أمهات أزواجكم وأمهاتكم. فهذه محرمة عليك، وهذه من محارمك، لك أن تخلو بها ولك أن تسافر بها، أنت محرم، لكن أنك تحج بها وتسافر بها ما يخالف، لأنها من محارمك. أم الزوجة. أما أخت الزوجة، لا، أخت الزوجة أجنبية عنك، ولا يجوز لك أن تخلو بها ولا تكون محرما لها، لأنها ما محرمة عليك تحريما أبدي، محرمة تحريم إلى آمد، يعني إلى وقت، بحيث أنك لو طلقت أختها وخرجت أختها من العدة جاز لك أن تتزوجها إذا كانت ما عندها، وكذلك لو ماتت أختها جاز لك أن تتزوجها، فهي ليست من محارمك. وهذا كثير، يعني كثير من الناس يتلخصون في هذه الأمور، فتجد مثلا اخت زوجته ما تغطعنه، أو مثلا تجد مثلا الزوجة أخو زوجة أيضا تكشف عليه، كل هذا ما يجوز. ينبغي للإنسان تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ليسوا محارم، وهذه من الفتن العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما سأله رجل قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. فقال: الحمو موت، يعني هذا أشد خطر، لأنه يدخل البيت، كان داخل بيت أخوه وكذا، ما يجوز يخرب زوجته، فهذا أشد خطر. فهذا ينبغي للمسلم أن يتجنب الأمور المحرمات والأمور المنكرات التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. أما بعض الناس يقول: والله هذه عادتنا، وهذه عادة قبائلنا، وهذه عادة بلدنا وكذا. لا، الدين ما هو بالعادات، هذا عبادة، وهذه أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت والحمد لله مسلم ومتمسك بدينك، اعمل بكل دينك، ما تعمل بشيء وتترك شيء، لا تكون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا، النبي نهاك عن هذا الشيء. أما العادات وكذا، وممكن إذا كنت بالله أنا أخشى يزعلون، أخشى يصبح خطرهم شيء، لا لا، أن تخبرهم أن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من قبله رضية فعلى العين والرأس، ومن كره سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تحتفل به ولا تكون منه. هذا سائل يقول: خطبت على امرأة في المملكة ووليها خارج البلد، هل يجوز لي الزواج بها بدون ولي، علما بأني لا أستطيع إحضار الولي من الخارج؟ نعم، أعد السؤال. يقول: خطبت على امرأة في المملكة ووليها خارج البلد، هل يجوز لي الزواج بها بدون ولي، علما بأني لا أستطيع إحضار الولي من الخارج؟ لا، ما يجوز. النبي يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والآن الحمد لله أقصى الدنيا، أقصى الشرق اليابان وما خلف اليابان، وأقصى الغرب أمريكا وما خلفها، هذه كلها الحمد لله الآن في الاستطاعة تتكلم بالتلفون في لحظة، تتكلم بالبرقية في يوم ولا يومين. فإذا كان وليها معروف والدها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها، يعني ولي من أولياءه، فالأول في الولاية للأب، ثم كذلك الأقرب فالأقرب، الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو العم الشقيق أو العم لأب وهكذا. فإذا كانت المرأة معروف وليه مهما كان، يتصل به ويوكل شخص عندك وأقدرك، ما في مانع، والأمر متسهل والحمد لله. أما إذا كان الولي غير معروف، هذا له حكم آخر، لكن إذا كان الولي معروف مهما بعد ومهما كان الاتصال متسهل في وقتنا هذا والحمد لله. وإلا فالعلماء ذكروا إذا كان بعيد فهو يجوز لحاكم البلد يتولى ذلك. لكن اليوم ما في شيء بعيد، يمكن تكلمه يمكن يتصل بشخص ووكله وشاهد اثنين وتنتهي المهمة مهما كان، لو كان في أقصى اليابان أو في أقصى أمريكا أو في أقصى الشمال أو الجنوب. أما إذا كانت امرأة أما له ولا لكن ما هم معروف مكانه، ما يدرى وينه، ما يدرى في أي مكان، أو ليس لها ولي، فهذا الحمد لله الشريعة سمحة ولا تركت شيء بدون حل، كل شيء محلول. هذا تذهب إلى قاضي البلد اللي أنت فيه وتقدم له بهذا، وقاضي البلد يجتهد باجتهاده ويبحث، ثم يجوز له إذا رأى أن الولي ما لهم قدرة عليه لا يعرفون مكانه ويجتهد وسأل وتحرى وصار صحيح أنه ما يمكن يعرف مكانه، بعد ذلك القاضي يعمل الأصلح. إذا رأى أن الكفر ورأى أن المرأة كذلك أيضا قابلة لذلك لأنها ما تتزوج إلا بعد رضاها، فيحضر المرأة، فإذا كانت راضية والمتقدم لخطبتها أيضا كفو، لأن المسؤول القاضي الآن عن هل هو زوجها أو ما يزوجه، ما كل شخص يزوج. فإذا مثلا ثبت عند القاضي كفاءتك والمرأة كذلك أيضا آذن بذلك، فالقاضي يوكل شخص ممن يثق فيه ويجعله هو الوكيل ويعقد لها، فهذا لا بأس به. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، إني كثير الحلف، دائما أحلف باطلا، فلماذا تنصحني أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. والله يا أخي ينبغي لك أنك تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتجاهد نفسك على، ولا حقيقة هذا الإنسان قد يخرج منه اليمين من ساعة غضب ولا ساعة زعل ولا ساعة يخرج منه، لكن ينبغي أنك تحفظ نفسك، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم ما دام أن الله يأمركم، والله سبحانه وتعالى يقول: والحافظون لحدود الله، وهذا من حدود الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك. مش معنى احفظ الله؟ أي احفظ أوامره، احفظ نواهيه، احفظ أوامره لا تضيعها، احفظ نواهيه لا تقتربها. فكذلك من حفظ الله سبحانه أن تحفظ كل شيء، حتى حفظ الأيمان، المحافظة على صلاتك، المحافظة على صيامك، المحافظة على زكاتك، المحافظة على يمينك، لأن الله يقول: احفظوا أيمانكم. فينبغي لك أنك تجعل هذا نصب عينيك وتستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما سبق، وتجاهد نفسك، وإذا جاهدت نفسك فأنت على أجر، لأن هذا طاعة لله، تجاهد نفسك وتحمي نفسك أن يصدر منك شيء، فإذا قدر وصدر منك شيء اتبادل بالتوبة والتكفير، لأنه لا بد من الكفارة، لأن حفظ اليمين أنك ما تحلف، ومن حفظه انك اذا حلفت تكفر، اذا كفرت هذا هذا مأمور، وهذا من حفظ اليمين انك تكفره. فاذا صدر منك شيء اتبادر الى الكفارة وتستغفر الله سبحانه وتعالى، واذا علم الله منك صدق النية سيعينك، وسان شاء الله تترك هذه الخصلة السيئة، انما التجي الى الله واسأل الله سبحانه وتعالى يعينك، واعمل بنفسك بالاحتياط لنفسك، وتجنب الغضب، لان الغضب امره صعب وامره عظيم، يوقع الإنسان في الورطات ويوقع في المآزق ويوقع في أمور مو سهلة، فينبغي أن يحمي نفسه عن الغضب ويحاول. لأن النبي لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم أتاه من الجانب الآخر قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. ثم جاءه من أمامه قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. ردت عليه مرار والنبي يقول: لا تغضب، لأن الغضب ينتج كل شيء، الغضب يوجب لك قطع الصداقة مع أصدقائك، تغضب بكلمة ثم تكلم مع صديقك بكلام يجرحه ثم بعد تنقطع المودة وصلها اللي بينك وبينه، الغضب ربما يوقعك أنك تطلق زوجتك وتفوتك زوجك وتفرق أسرتك وتضيع أطفالك وتضيع زوجتك، وربما أنك تقعد وحدك أو تقعد والعياذ بالله مهموم مغموم، الغضب أمره عظيم، ربما يغضب الإنسان وتكلم كلمة كفر والعياذ بالله من شد الغضب، فالغضب أمره عظيم، ومن أهم الأمور أن الإنسان يحاول عدم الغضب مهما أمكن، ويفعل ويعمل بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا ببعض الأسباب التي تتجنب الغضب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والماء يطفي النار، فالشيطان هو اللي يرزق بالغضب، فإذا توضأت خف عنك هذا الشيء. ثم أيضا تغير حالة تكلمت عليها، إذا غضبت وانت واقف وتكلم وانت واقف فمن أسباب ذهاب الغضب أنك تجلس، وإذا كنت جالس من أسبابه أنك ترتجع. كل هذا أرشد إليها صلى الله عليه وسلم. ثم أرشدنا إلى ما هو أهم وأعظم من ذلك، النبي لما رأى رجلين يتسابان وكان أحدهما محمر والوجه منتفخ الأوداج من شدة الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجي، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب من الشيطان، الشيطان هو اللي يوزك على الغضب، لأن الشيطان يحب أن يوقعك في المكاره ويوقعك في النعازك ويوقعك في المعاصي ويوقعك. فإذا تعودت من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان يبعد عنك. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في مواطن كثيرة، ومن أهمها هذا الموطن. فإن النبي قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، محمرا وجهه من شدة الغضب، ويتكلم كلام ما يدري ذنوبه، وعروق رقبته مشحبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الغضب هو أهم شيء، الغضب الذي يوقع الإنسان في أمور كثيرة. فعلى الإنسان أن يتجنب الغضب مهما أمكنه. وكثيرا منا مثلا، كل فرد منا يحصل له أحيانا غضب مع شخص أو كذا، فمن أحسن الأمور أنك مثلا تغادر مكانك، تروح وتذهب عن المحل اللي انت غضبت فيه وتترك اللي انت غضبت. أكثر ما يكون في البيت يغضبونك مثلا أهلك، يغضبونك أولادك، تغضبك زوجتك، يحصل. لأن الأمور الإنسان بشر يغضب، واللي عنده بشر مثله قد يغضبه بغير سبب ثم يشتد غضبه. فإذا حصل هذا فالأحسن أنك تخرج من البيت ولا تقعد. مثلا قامت الزوجة النساء ضعيفة، فقامت تتكلم وتزيد وتكلم، أنت تقعد معه؟ لا، ينبغي لك أنك إذا شفت الأمور كذا أنك تخرج من البيت بس. فخروجك من البيت يطفي الفتنة. فكثير من الناس لا يبقى ويسبب وكذا، ويتذكر المشاكل الأولى، يذكر المشكلة اللي قبل شهر، ويذكر المشكلة اللي لها سنة وسنتين وعشر سنين، أنت قلت سنة وأنت حصل من كذا. آمنا بالله تحدث مشاكل وتثير الغبار على نفسك وتثير. لا، إذا حصل هذا تناس كل شيء بس وخرج من البيت وكذا، وبعد ساعة أو ساعتين هي ستتندم ندم شديد وتتأسف على ما حصل، وترجو وربما أنها تنتظرك ترجو أنه ما حصل منك شيء، طلاق أو شيء، لا رح تطلق أو كذا طلاق أو شيء. هذا الواقع للمسلم، وكل إنسان يقع في مشكلة. لكن بعض الناس والعياذ بالله إذا يقع في مشكلة ظن أنه هو اللي بهالمشكلة، والناس ما عندهم مشاكل إلا هو. هذا خطأ، كل الناس عندهم مشاكل، ما أحد ما عنده مشاكل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له مشاكل مع زوجاته، وهو أكرم الخلق، وهو رسول الله، وهو اللي يقول الله بحقه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومع ذلك يحصل عليه ما يحصل، حتى تآمرا عليه مرة عليه الصلاة والسلام تم حلف أنه ما يقابل شهر، وشهر ما طب عليه عليه الصلاة والسلام، ترك هجر شهر عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات كان عليه الصلاة والسلام في البيت، وأحد أزواجه أرسلت له قصعة موقعة إناء من خشب في طعام، وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما دخل الرسول اللي هم رسلته وقدم الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، غضبت عائشة غضب شديد، جيت هذا زوجة الثانية تجيب له الطعام وهو في بيته وكذا، أخذت المعون وضربت بها الجدار، انكسرت الصحبة، وانتظر الطعام والنبي شاهد. مش سوى النبي؟ اضربها، تكلم عليه. الله اكبر، وانك لعلى خلق عظيم. مش دغري اللي حصل واحد منا، انا ولا انت ولا وش بيسوي الواحد؟ شد الثياب وعياذ بالله. يا اخي هذا فعل الرسول، ابتدى بنبيك عليه الصلاه والسلام، تاخذ الطعام وتضربه بالجدار وينكسر الماعون وينتثر الطعام بالارض. وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللهم صل وسلم، قال: يا عائشه، إناء بإناء وطعام بطعام، أنت مثلت الطعام وكسرتيه، اشري مثل هالماعون وحطيه بطعام ورسيه له بدل ماعونه بدل طعامه. وش سوى عليه الصلاة والسلام؟ ضرب عائشة ولا كذا ولا تكلم عنها ولا؟ هذا الخلق الكريم. وكل واحد منا يحب أنه يتصف بخلق النبي. فإذا كان كلا هذا وصفنا الحمد لله، نحب أن نتصف، نجهد أنفسنا، النفس تبي جهاد. اما واحد رافع الراس مرة تكلم عليه، مرة تقول لي كذا، طيب مرة زوجك وشريكك في الحياة وما يخالف تكلم انت وهي تكلم، ولا تغضب بالحيل، وش يفضلك عليها؟ نعم، الرجل افضل من المرأة، ولكن قد تكون المرأة أفضل من الرجل في حالة من الأحوال، قد تكون أفضل. امرأة فرعون تسوى آلاف مؤلفة من فرعون. ينبغي للإنسان ما يحتقر المرأة ويقدرها حق قدره ويحترمها ويتحمل ما يصدر، لأن وصية الرسول لك، الرسول وصاك أنك تتحمل وتصبر. الرسول يقول أن النساء عندكم عواني، يعني أسارة مثل الأسير ببيتك. نعم يمكن تكون كريم وتخلي لها الحرية كاملة فيما يتعلق بحالك وكذا، وتكون كريم الوجه، ولا شك أن هذا يدل على كرم الخلق، والنبي يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، ما فيش كذا من كرم الأخلاق. لكن كونك مثلا توطأ وتحتقره وكأن خادمها وأقل من خادمها وأقل شيء، أو إذا مثلا كلمة جت سبيتها وسبيتها هذا والديها وسأمت، هذا ما يليق بك مسلم تتصرف بأخلاق النبي وتتبع النبي وتحب أنك تكون مثله عليه الصلاة والسلام، حاول أنك تكتسب من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فهذا خلق النبي. فأهم شيء الغضب، ما هو أهم من في شيء يضيع حياة الإنسان ويوقع في المعازق ويوقع في الإحراجات. فحاول الإنسان ذلك مهما أمكن، ويستعين بالله سبحانه، ويكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يحرص على الإنسان مثل هذه الأمور. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا اشترط أبو الزوجة على الزوج مهرا وقدره 100,000 ريال؟ إضافة إلى ذلك اشترط أيضا توزيع بعض المال لأقارب الزوجة، هل يجوز لأقارب الزوجة أخذ تلك المال علما بأني أدفع وأنا مكره؟ على كل حال ما أنت مكره، أنت إذا مثلا شددوا عليك فأتركهم دون النساء سواها كثير، أما ما نغير هالمرأة تصبر وتدفع 100,000 وتدفع كذا وشروط وكذا وغرابين، ربما أن الله سبحانه وتعالى صادق عن شر. النبي يقول خير النساء أيسرهن صداقة، هاي المتعنتة، وهاي اللي حصل فيها التعنت ربما ما يكون فيها خير، وربما أن ما تستمر العشرة، وربما يحصل الانفصال عن قريب إذا رأيت كذا. يا أخي ابحث عن امرأة غيره، عن نساء سواها كثير، وابحث عن ناس سمحين وناس كرماء وناس يحبون يمشون الأمور هذا. أما اللي يبي يبدأ يعقدك من الآن من قبل ومن وقت الخطر قبل يحصل شيء، يا أخي هذا على أحسن ممكن من ذنب. الحمد لله الله ما ألزمك به، أنت تلزم نفسك بهذا. فالذي أرى لك أنك ما تلزم نفسك، وأنك تبحث عن غير هؤلاء، لكنك لو التزمت وصبرت فأنت اللي عقدت نفسك وأنت اللي التزمت، ولا أحد ألزمك بذا، ما غصبك على هذا الشيء، أنت وما تحملت. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أكثر من عمرة في اليوم الواحد عني وعن والدي؟ عمرة واحدة؟ أكثر من عمرة. والله لا بأس، الجواز يجوز، لكنه ما يستحب ولا يستحسن. ما يستحسن إنك تتردد باليوم تجيب عمرة ولا عمرتين أو بالشهر أو كذا. لا، ما كان الصحابة يفعلون. الصحابة ساكنين في مكة بعضهم، والتابعين من بعدهم رضي الله عنهم، ولا كانوا يطلعون يترددون يجيبون. لكنك لو فعلت ربما تكون مثلا غريب من بلاد، جاي من بلاد بعيدة، بلا تدري هل يتيسر لك الوصول إلى مكة في غير مرة أو كذا، وأتيت بعمرة أو عمرتين، إن شاء الله ما في بأس. هذا سائل يقول: يوجد لدي 3 أجهزة تلفزيون وجهاز فيديو. إيش؟ يقول: يوجد لدي 3 أجهزة تلفزيون وفيديو، ما حكم بيعها والاستفادة بثمنها؟ ما في بأس إن شاء الله. إذا كنت مثلا تبيعها على شخص فاعرف إن شاء الله ما هو مستعمل الجوانب الشر الذي فيها، لأن مثلا التلفزيون أو الفيديو هذا آلة، يمكن تحط بخير وتنتفع منه، يمكن تحط بشر وتضرك. فإذا استعملتها في الشر فهي حرام، حرام تشريها وحرام بيعها على من يستعملها هذا لا شك. أما إذا كان ربما أنك تصرفها في خير، ربما أنك حط عندك التلفزيون وتحافظ عليه، جاء حديث، جاءت قراءة، جاء شيء تنتفع منه، هذا إن شاء الله لا بأس به. لكن أنك تتبت على ما هب ودب هذا لا شك أنه ما يجوز. فإذا مثلا صار عندك ومليت منه، أو مثلا قلت والله مثلا بقى وعندي سلامة منه أحسن، وهو كذلك السلامة منه أسلم والبعد منه أحسن، لكن ما نستطيع نقول حرام. الحرام ما يجوز الإنسان يقول حرام إلا شيء عنده من الله بالبرهان. الله يقول: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب. ما تقدر تقول، لكن نقول من استعمل في المحرم فهو حرام، ومن استعمل في المباح فهو مباح. فأنت إذا مثلا أردت أن تبيعه لا بأس، بس تبيعه على إنسان عاقل تفهم أنه ما مستعمل في المحرم، أما تستعمله على إنسان يبي يستعمله في المحرم لا، هذا ما يجوز. هذا سائل يقول: هل حلق اللحية من السنن الذي لا يعاقب فاعلها أم هي من السنن الشرعية الذي يجب إعفاؤه؟ من يقول أن حلق اللحية سنة؟ ما أعتقد مسلم بيقول إن شاء الله. أحد يقول حلق اللحية سنة؟ أبدا. الناس يختلفون هل هو حرام ولا لا. أما قسم من يعود بالله النبي هو حلق اللحية حتى تصل سنة تتبعه؟ لا هذا تعبير اكتبه هو عجل الأخ، ما يعني التعبير ذا تعبير سيء. أنا ممكن أحد يقول بهذا أبدا، لكن حلق اللحية بقاء سنة ولا يجوز حلقه، وحلقه يحرم على الصحيح، ولا قال بإباحة حلقه إلا ناس ربما إنهم يستعملونه. أما المعروف من العلماء رحمهم الله الأولين والآخرين ما فيه أحدا أبدا أباح حلق اللحية، بل هو حلقها محرم. وكيف تباح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره، يقول أعفو اللحى وأهيم الشوارب، أكرم اللحى، أرخو اللحى، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب، أرخو اللحى وأهيم الشوارب. فهذه الأوامر منه، أوامر منه صار صلى الله عليه وسلم، من يستطيع؟ فلا شك أن حلقها محرم، فينبغي للمسلم أن يجتنب ذلك. وينكر على إلا أنه ينبغي لك أن تنكر على إخوانك اللي مبتلين بهذا بلطف لين، وتبين لهم من هذا ترك السنة وأنك ارتكبت محرم، لعل الله يرجعهم إلى الحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله يهديهم يرجعهم إن شاء الله إلى الحق ويتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا شك أنها محرمة بهذه الأحاديث. جمهور العلماء بناء على هذه الحديث أخبروا أنها محرمة، وعلى المسلم أن يكتفي ويتصف بصفة النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يحب أنه يتصف بصفة النبي، وبقى اللحية من صفة النبي وبصفة أصحابه رضي الله عنه. ولا ينبغي أن الإنسان مثلا يقلد الناس، والله فلان حالك فلان، يعرف المدرس فلان حالك اللحية والله هذا مدرسي، ولا أبوه فلان حالك اللحية والله أنا أبوي حالك اللحية، وأخي حالك اللحية، ومدرسي حالك اللحية، أي أنا مثلهم. لا يا أخي، لا ينبغي لك أنك تتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء إذا شفت إليهم مثلا يهديهم الله إن شاء الله تعالى، ويتركون لحاهم ويتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم.